أبدى استوديو الأفلام الرواية الكورية الفيلم الروائي الجديد شهادة التخرج. أما هذا الفيلم فهو عمل يتخص شخصيته الأصلية من المتخرجين بالدورة الأولى من جامعة كيم سون والذين انتهوا من مجرى دراسة في الجامعة في ظل الرعاية الحرة والإناية الخاصة للزعيم اللاتيني كيم سون الذي أقام أول جامعة للشعب على أرض الوطن المتحرر. يدل الفيلم بجلاء على الحقيقة المتماثلة في أن مجرى الحياة الحقيقية للجنود الثوريين يكون في مواصلة السير على طريق الإخلاص والرد دون نسيان فضول الهزو والزعيم.